وجاه النبي ثابت في عهد الصحابة، فلما عدلوا عن ذلك دل على أن الأصل فيه المنع. الله أعلم. نقف هنا إن شاء الله، نستكمل في المرة القادمة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله ولكم.